قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين له حالتان: أن تحلف على شيء تظنه صوابا فيظهر خطأه، تقول والله ما زيد في الدار فيظهر بأنه في الدار، أو أن يأتي في درج الكلام دون أن تقصده تقول لا والله وبلا والله، هذا هو لغو اليمين. قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم.